وإلا إظهار أنهم يعلمون ويوجهون ويصححون. وأكرر يا ليتهم يفهمون ما يقولون ويا ليتهم فهموا ما سمعوا. سقط بعضهم معترضا وعلق البعض الآخر. جاءتني بعض الرسالات الشتوية عن البعض منهم أنه غاضب وحزين. لماذا يا أخي؟ قال الله الشيخ في محاضراته بيشتم بيسب وبيشبه الإنسان الذي هو خلقة الرحمن ويجعله كلبا وحمارا، وهذا ما ينبغي وما يليق وما يجوز. فسألت الذي نقل إلي هذا الكلام سؤالا، قلت له أما سألت هذا وأمثاله أتعلمون ما هو الذي يجوز وما هو الذي لا يجوز؟ أفهمتم ما قلته أنا؟ قالوا ماذا السؤال؟ وأنا أتحداهم لو كانوا يفهمون. وهذه حقيقة. لماذا؟ فسدى حينما أتكلم أسوتي القرآن والسنة، وأنا حينما أتكلم وأعوذ بالله من كلمة أنا وأسأل الله أن يرزقنا جميعا التواضع، ولكنني حينما أتكلم أعي جيدا ولله الحمد ما أقول، فلا أجلس في هذا المكان وأنا أعلم علم اليقين أنني مسؤول بين يدي الله عن كل حرف وعن كل كلمة تخرج من فيه، ولله الحمد أخشى ربي وأتقي ربي وأسأل الله أن يجعلني كذلك في كل كلمة وفي كل لفظ وفي كل حرف. حينما قلت كلب وحينما قلت حمار، أنا ما أخذت هذين اللفظين إلا من القرآن الكريم، وقد رأيت أن الله سبحانه وتعالى تحدث بهما، والذي نقلني أعتقد أنه أعمى البصر والبصيرة ما قرأ شيئا في القرآن وما فهم شيئا من القرآن. فالله سبحانه وتعالى يقول هو يتحدث عن بعض الناس عن بعض بني آدم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. هل خرج الله بذلك عن حد الأدب؟ وهل كان الله لا يعرف ماذا يقول؟ في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يصف ويتحدث عن إنسان ومع هذا يقول فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تقصفه يلهث فجعله كالكلب. هل خرج الله سبحانه وتعالى بذلك عن حد الأدب؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول من تكلم والخطيب على المنبر فهو كالحمار يحمل أسرار. فهل خرج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عن حد الأدب؟ حينما أقول كلب وحينما أقول حمار فهذان لفظان الله سبحانه وتعالى نعت بهما بعض الناس، وأنا أريد أن يفهم من لم يفهم. أريد أصحاب الفلسفات يتعلموا قبل أن تقف متفلسفا ومعدلا ومصححا. علم نفسك أولا، تعلم أولا، منقب خلق الله وعبد على خلق الله. فأنا حينما أقول لا تقول لي بقول كلب وحمار فأجعل الإنسان كالحيوان. طيب ما ربنا قال هذا الكلام، ولكن هل فهمت ماذا قصد الله بذلك وماذا قصدت أنا؟ والله لو فهم ما تكلم بكلمة واحدة. لو عدت إلى كتب التاريخ وإلى كتب السنة وإلى كتب السيرة فترى أن حمزة قد لقب وخلع عليه اسم. عارفين سموه ايه؟ ها سموه ايه؟ أسد. طب ما الأسد حيوان. حمزة ما زعلش ليه؟ سؤالي ازاي بيقولوا علي أسد؟ ازاي بيقولوا علي أسد؟ طب ما أحيانا بدي أتكلم عنك وأقول يا سلام فلان ده جمل، سألت لي ملجم الحيوان. ملجم الحيوان سبحان ربي العظيم. يا سادة لما نقول او لما يقول القرآن فلان حمار او فلان كلب لا يقصد بذلك الخلقة ونعوذ بالله من ذلك. فنحن لا نجعل خلقة الإنسان كخلقة الحيوان. وهذا ما قاله الله ولقد كرمنا بني آدم خلقة وخلقا. فإن شوه الإنسان خلقته وخلقه فقد خرج من إطار التكريم ولا يستحق أي تكريم والله. لأن التكريم خلقناكم من ذكر وأنثى جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شجرة من الإنسان أتقاكم أكرم الناس عند الله. فلما يقول الله سبحانه وتعالى كمثل الحمار ولما يقول الله سبحانه وتعالى فمثله كمثل الكلب هل أراد الله بذلك الخلقة؟ كما أسألوا لأصحابي الفلسفات ولما قلنا على الحمز حسد فالقصدنا بذلك خلقة. ولذلك أحيانا أقول فلان حسد ليفرح وأحيانا أقول فلان أسد ليزعل. سأضرب لك مثالا حتى يتضح الأمر. أنا دعوت رجلا إلى بيتي إلى وجبة الغداء وبعدين جلست أتحدث عنه وقلت سبحان الله جلس على المائدة ولا الأسد يزعل ولا يفرح؟ ها؟ يزعل؟ ماشي. كان في مشكلة وعبرت عن نفسي فلان قلت وقف معي كالأسد يزعل ولا يفرح؟ ليه؟ أما امبارح قلت عليه أسد والنهار قلت عليه أسد. اشمعنى امبارح زعل والنهار ما فرحش؟ عارفين ليه؟ لأنه بيفهم. ففهم أنني أريد أن أخلع عليه لا الخلقة وإنما أريد أن أخلع عليه الصفة. لما عبر وعبر عن بعض الحمير وبقول حمير وبعض الكلاب وبقول كلاب فلا أريد أن أشوه خلقة الله وإنما أريد أن أخلع عليهم صفة الحمار وأخلع عليهم صفة الكلب. وهذا أمر جائز شرعا ودينا. أصحاب الفلسفات أرجو أنهم يريحوا دماغي من الترهات اللي دايما بيلحقوني بيها ومش لاقيين حاجة يقولوها. وأرجو قبل ما تعدل وقبل ما تنقض وقبل ما تعمل من نفسك مصلحا اجتماعيا اسأل الأول هل هذا يجوز أو لا يجوز ولا ريحك وجوبك. أما هذه المهاترات اللي تتردد وكثرة الكلام اللي لا يجدي وتجد انه جلس محاضرة طويلة عريضة ما خرجتي منها غير بس وقفت شتم. طيب ماذا قلنا وماذا استفدت؟ ما تعدل وقبل ما تنصب وقبل ما تعمل من نفسك مصلحا اجتماعيا اسأل الأول هل هذا يجوز أو لا يجوز ولا ريحك وجوبك. أما هذه المهاترات في تتردد وكثرة الكلام اللي لا يجدي وتجد انه جلس محاضرة طويلة عريضة وخرجتي منها غير بس وقفت شتم. طيب ماذا قلنا وماذا استفدت؟ ما تعدل وقبل ما تنقض وقبل ما تعمل من نفسك مصلحا اجتماعيا اسأل الأول هل هذا يجوز أو لا يجوز ولا ريحك وجوبك. أما هذه المهاترات اللي تتردد وكثرة الكلام اللي لا يجدي وتجد انه جلس محاضرة طويلة عريضة وخرجتي منها غير بس وقفت شتم. طيب ماذا قلنا وماذا استفاد؟ ما فهم شيئا وما تعلم شيئا وجاء بس عشان يفتش عن العيب فقط لا غير. وعلى أذكر في يوم من الأيام يسأل أحد الإخوة وبقول أول مرة بيحضر لي قال له يا راية الشيخ المحاضرة مكثنا فيها ساعة ونص قال له يا راية بقى إن شاء الله بالشيخ قال لا لا لا لا ما عجبنيش خالص ليه يا أخي قال والله جاي لابس جلابية بيضة ولابس تحت منها فانيلا زرقاء شاب محاضرة ساعة ونص وقعد يبص للفانيلا دي عقول أنا أبي ولا أنصح إخواني الشباب لا أريد من أحد أن ينقل هذه المهاترات فأنا لا أعبأ بنبح الكلام وأنا لا أعبأ بفطير السلاطين وأنا لا أعبأ بالكلام الذي لا يجري أما قضية تطلب يا أخي بمسألة علمية قل لي أخطأت في كذا أخطأت في كذا التاريخ الفلاني ذكرته خطأ الآية الفلانية ذكرتها خطأ قل لي بذات الله خيرا على عيني وعلى رأسي أما تكون فاقد للعلم وتصنع من نفسك معلما وتحقق بذلك الآخرين وتخطئ الآخرين دون أن يكون هناك خطأ هذا كلام ننقده وأرجو من يقول هذا بحسن نية عليه أن يتعلم أولا ومن يقول هذا بسوء نية أقول له اتق الله في نفسك وإن كنت رجلا واجهني بذلك هذه كلمة وأرجو ألا تغضبوا مما قلت فأنا متعود على الصراحة في كل المواقف وفي كل الأمور وأكرر والله ألا لا أغضب من النقد البناء ولا أغضب ممن يصحح لي خطأ لا أغضب الله ولكن كما قلت نريد أن نتكلم بعلم ونريد أن نتكلم بحق وأسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم والحق وأن يجعل عملنا وقولنا خالصا لوجهه الكريم وأن يرزقنا التواضع. بعد هذا آتي بحضراتكم إلى موضوعنا الليلة والليلة إن شاء الله تعالى سنقطع رحلة طويلة قطعها نبي كريم لغاية جليلة هذه الرحلة فترة طويل وأيام مضت قطعها سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وذلك كما قلت لغاية جليلة ألا إنها العلم والتعلم وحقيقة الأمر رحلة سيدنا موسى لأجل العلم وأنا أرى كثيرا من الناس يقطعون الآن الرحلات ويقطعون الساعات بل والأيام سفرا جهادا وإيابا للحصول على مزيد من المال أو لشراء الفيديو أو ما شابه ذلك أما سيدنا موسى فقد حدث القرآن الكريم عنه حديثا طيبا وأعتقد أنني قد طلبت من إمامنا الفاضل أن يسمعكم هذه الآيات في صلاة المغرب وجزاه الله خيرا وقد كان حريصا على ذلك وسمعناها وذلك بداية من قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وحقيقة الأمر آيات نسمع منها الكثير الآن إن شاء الله تعالى صورت لنا رحلة سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام والتي تعلم فيها وعلمنا معه من الخضر وحقيقة الأمر هذه الرحلة تحتاج إلى كثير من الوقفات فكثيرا ما نقرأ سورة الكهف ونمر على هذه الآيات وكثيرا ما نسمعها والكثير منا يحفظها ولكن صدقوني لو قلت القلة القليلة التي تقف على فقه وعلى علم هذه الآيات وحقيقة الأمر قبل أن نتحدث عن هذه الآيات من أولها إلى آخرها أريد أولا أن أتلوها على مسامعكم ليتني أسمعها من شيخنا القاضي كما سمعناها في صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. ثم حقا أسمعها منك بلاش. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وإلى هنا سنقف. اسمحوا لي لأن هذه الآيات هي التي سنتناولها في ليلتنا هذه، وسنكمل في لقاء آخر إن قدر الله لنا اللقاء أو يا ليت الوقت يتسع حتى نكمل. قبل أن أتحدث عن هذا اللقاء، عن لقاء السحاب، عن لقاء القمة، وأنا أسف حينما أسمع إعلامنا الفاسد يصور لقاء هذه المنحلة بلقاء منحل آخر ويسمونه لقاء السحاب. وأسأل، أراهم يقولون حينما التقى مفسد الجيلين بخراب الشرق أم كلثوم ويسمونه لقاء السحاب. أيضا تجد ردة في البلد، ماذا حدث؟ يقولون لك غدا لقاء القمة. ماذا يكون لقاء القمة؟ يقول لك لقاء الأهلي والزمالك. ماذا أخذنا من لقاء السحاب؟ لقاء مفسد الجيلين كما قلت بخراب الشرق، إلا الميوعة، إلا طبيعة الوقت، إلا الصبر عن سبيل الله. ماذا أخذنا مما قالوا عنه لقاء القمة لكان بين الأهل والزمالك؟ إلا إراقة الدماء، وإلا اللغو، وإلا العبث، وإلا تبديد الأموال فيما ينفع فيما لا ينفع. أما نحن اليوم فنتحدث عن لقاء السحاب بحق، وعن لقاء القمة بحق. هذا اللقاء الذي كان بين كليم الله سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وبين من علمه الله من لدنه علما، وهو سيدنا الخضر على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لقاء مثمر ولقاء ممتع، كله علم وكله فقه وكله إفاضة. أسأل الله أن نستفيد منه كما أراد الله. الطرف الأول في هذا اللقاء كما قلت هو كريم الله ونبي الله سيدنا موسى. وسيدنا موسى كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أنه قال أن أبي بن كعب حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى وقف خطيبا في قومه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فتحدث فأبلغ. فقال له رجل يا موسى أفي الناس من هو أعلم منك؟ وفي لفظ أفي الأرض من هو أعلم منك؟ سيدنا موسى لما حسبها إنه في الأرض نبي وليس نبيا عاديا، وإنما منحه الله أشياء لم يمنحها لأحد غيره. قال له واصطنعتك لنفسي. قال له ولتصنع على عيني. قال له: وألقيت عليك محبة مني. قال له: إني استقيتك برسالاتي وكلامي. وهو طلب من الله سبحانه وتعالى أمورا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هل أجابه الله لما طلب؟ قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فشرح له صدره ويسر له أمره وأحل له عقدة لسانه. هذا النبي الذي يحمل كل هذه الميشين والذي إذا أراد أن يخاطب ربه سمع الله ماذا يقول واستمع هو إلى ما يقوله الله، فكان كما قلت نبيا كريما كليما. وضعت على صدره ناشين لم يأخذها أحد غيره. سوى إذا سئل: أفي الناس من هو أعلم منك؟ ماذا تكون الإجابة؟ فكر ولتعام فكر كده. اللي تقول له صنعتك لنفسي، يعني جعله الله صنعة خاصة، ولذلك لو يجلس وسط 100 رجل لو تكلم الله ما سمع 100 وما فهم 100 وما سمع إلا موسى. صنعة خاصة، هذه صنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. وألقيت، تعبير بيشير إلى نفسي، ألقيت عليك محبة مني، اصطفيتك برسالاتي وكلامي. طيب تحكي كل ده، اشرح لي صدري، يسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، وفي النهاية أتيت سؤلك يا موسى. وفي الناس من يكون أعلم منه؟ اسأل نفسك. يكون يا رجل صعلوك، صعلوك النهارده بتقولوا ده انت الملهم والموفق صاحب القرارات الحكيمه ومفيش زيك. صعلوك، فما بالك بموسى اللي اخذ شهادات مش من المنافقين ومن اهل الضلال والسبع، وانما اخذها من الله رب العالمين. اي اللي بتقول ان هو اعلم منه. الإجابة الطبيعية أن موسى قال لا. تعرفون ماذا حدث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعتب عليه ربه لأنه لم يرد العلم إلى الله، بمعنى أنه لم يقل الله أعلم. أتقرض من هو أعلم منك أو في الناس من هو أعلم منك؟ يقول إيه؟ الله أعلم. الله أعلم. فما رد العلم لله. فأوحى الله إليه يا موسى، قال رب الوادي البخاري: هناك من هو أعلم منك. لأن الله يقول: وفوق كل ذي علم عليم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قليلا. ويقول لما تسمع الآن أقول لك تعالى ده في رجل موجود إن شاء الله تعالى في حلوان يوزع الزيت والسكر والقماش مجانا. قلت لك الكلام في الوقت هتستنى لحد الصبح شايفين تفضل ولا الإجابة تكتب؟ ها؟ هتنتظر حتى الصباح؟ بسم الله ما شاء الله. جمهورية مصر العربية كلها تحولت حلوان. حلوان؟ طيب لو قلت لكم إن شاء الله في عالم فذ، بسم الله ما شاء الله على علم وعلى وعلى وهيتكلم في موضوع جديدة خالص. حلوان بقى. في الجيزة. يلا بينا نروح دلوقتي. تفتكر يجي معايا كام واحد؟ ها؟ تفتكر؟ نعم نعم نعم تفتكر. هذا ما يحزن ان العلم اصبح رخيصا. مش مسألة التعب لأجل العلم والعلم وتحصيل العلم دي قضية هأرجئها الآن لكن هتكلم فيها للآن ألمح تلميحة. أما الآن فأنا أريد أن أتعرف على موسى وعلى الخضر فقط لا غير. أما ما يؤخذ من هذه القصة فلا معه كلام كثير كثير كثير كثير. فلما يسمع موسى أن في الأرض من هو أعلم منه قل لا ولا اريد ان اتعلم مما عندك. هل عنده علم اكثر مني او عنده علم ليس عندي؟ لا لا نذهب اليه بس بعيد قوي. ولو ولو ولو العلم ايه غالي غالي. فالطرف الاول نبي كريم عاتبه ربه لانه لم يرد العلم الى الله وهو سيدنا موسى. والطرف الثاني طرف الذي دل عليه من هو الله هو الله هو الله. قال هناك من اعلم لذلك قال يا رب دلني عليه. دل يدل بقى الله. ومشهود للطرف الاخر من الذي شهد له بتفرده في العلم؟ الله. دلني عليه دلني عليه. الطرف الثاني هو سيدنا الخضر. وارجح ما ينطق به اللفظ كما انطقه انا الخضر. ويجوز لك ان تنطق الخضر ماشي لكن اصح واصح الالفاظ الخضر. والعلماء علشان نتعرف على الخضر من هو الخضر الطرف الثاني له في هذا اللقاء في لقاء السحاب في لقاء القمة اسمه الخضر. طيب الأسماء عند العلماء لا تعلل إلا إذا جاء لها تعليل. يعني لما لي أسألك إن شاء الله تعالى وأقول لك اسمك إيه؟ ها؟ سمعهم صوت لسه ما تمشيش. طيب ليه سيد ليه كده؟ شوف قال لي كده. وده معنى كلمتي الاسماء ايه لا تعلل يعني ما يتقالش فيها ليه كده حصل اجاب. لكن التعلل التعلل اذا كان الذي سمى الله ورسوله او اذا علل الله ورسوله. يعني ربك لما يسمي لما يعوز حسن يقول لك التسمية دي لازم يقول لها ايه عيلة وسبب فيها. احنا بنسمي وخلاص. واحيانا بعض الاسماء الاسماء تعلل قاعدة ليست على اطلاقها. احيانا بعض الاسماء تعلل. يعني في مرة من المرات يعني سألت سيد قلت له ليه قال لك. لكن في يوم القسم الايام بسأل الواحد وكنت اسمك ايه وكنت اتكلم في هذه القضيه في اسماء لا تعلل اسمك ايه؟ قال لي مرزوق. قلت له ليه؟ قال لي علشان يوم ما اتولدت ابويا قال لي ان جاله فلوس كتير فسماني مرزوق. اعللها له ولا معلش؟ خلاص يبقى دي قاعده ليست على الاطلاق. احيانا بعض الاسماء بتعلل بتعلل بتعلل. في رجل رجل رجل طبعا بعد آدم بعد آدم لأني على الراجح أن الذي سمى آدم آدم سمى حواء حواء هو الله رب العالمين. لكن ده عشان بداية الخلق ملهمش اللي يسميهم. لكن على مستوى الخلق فيما بعد رجل واحد سماه ربه ووثق لأبيه يعني قال لأبيه على اسمه يا زكريا إنا نبشرك بغلام. بعد زكريا يقول يا ترى سمي ايه؟ قال له يحيى. اسمه يحيى ما تفكرش خلاص. ولذلك ما دام الله قد سماه العلماء اخذوا يعللوا يقول لك طب ربنا يسميه يحيى ليه؟ طب ربنا اللي سماه. فيقول لك لانه سيحيي به موات القلوب ماشي، ولانه احيا به عقر امه وكانت امراته عاقرا فاحيا به عقر امه، ولانه سيقتل شهيدا والشهداء احياء عند ربهم يرزقون وقد قتل شهيدا. عللوها. فالخضر لما يجي يسال طيب سمي الخضر ليه؟ هل يا ترى نقول بقى هذا الاسم لا يعلل ام ان هذا الاسم له تعليل فعلا وجاء هذا التعليل؟ حد يعرف له تعليل؟ اسمع يا شيخ، وانا بقول لك ان شاء الله تعالى اني الايات هذه حينما نمر عليها ينبغي ان تنقش في قلوبنا وان نفقه ما فيها. جاء تعليل، وهذا التعليل حدث به ابو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين كما اخرج ذلك البخاري في صحيحه وبسنده. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمي الخضر بذلك لانه جلس على فروة فاخضرت. ايه الكلام ده؟ والكلام ده اللي بيقوله من لا ينطق عن الهوى. جلس على ايه؟ فروة. ايه الفروة بقى؟ الفروة فهل تقول العلة؟ فانها ما عشان كده انا مرضيش يخليك تجاوب عشان ما جاش كل الغلط وتزعل مني. فما قلت لك انها لو طيب يعني ايه فروة؟ فروة الخروف. ايوه سيدنا فروة الخروف. ها جلد حيوان. ده احنا فتحناها مصنع فروة جلود. لا لا، الفروة نوع من الحشائش بينبت لونه بيميل للبياض، يبقى لونه ايه؟ ابيض. فلما جلس عليه الخضر اللي حصل له اخضر، او الفروة الحشائش اليابسة، او الفروة الارض الجداء. كلمة فروة بتطلق على هذه الامور، على هذه الامور. بقول هذه الامور مرة اخرى، حشائش لونها ابيض، او حشائش يابسة، ارض فيها حشيش يابس تسمى ايه؟ فروة. او ارض جداء تسمى ايه؟ فروة. فقالوا ان الحديث بيقول جلس على فروة، البعض قال جلس على حشيش ابيض، والبعض قال جلس على حشيش يابس، والبعض قال جلس على ارض جداء. النتيجه في النهايه اللي حصل اخضرت كما يقول النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. ولذلك في روايه لمجاهد، مجاهد يقول والله ما سجد في ارض ورفع رأسه إلا وقد اخضر ما حوله. سيدنا مجاهد يقول هذا الكلام. إذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم جلس على فروة فإيه؟ فاخضرت. والفروة تطلق أيضا على ما يستخرج من جلد أو ما يكون جلد فيه وضع وصوف الجدي أو الخروف. ماشي، كل دي اسم والمسمى تحت منه إيه؟ متعدد وارد. زي ما بقول لك ما معنى ثم يعني ايه أمة؟ يعني ايه أمة؟ جماعة من الناس. طب ما اقول لك إن إبراهيم كان أمة، يعني كان جماعة من الناس. شوف أخذت كلمة أمة ليها أسرى من ايه؟ التصدق على أسرى بموسى. إن إبراهيم كان أمة، أنتم خير أمة. وجد لما سيدنا موسى وآوى إلى الظل وجد ايه؟ أمة. مش كده؟ وكلمة أم أمة، لكن بس كده تختلف. فنفس الحكاية كلمة دعم مش هتكلم عنه. انت اقول لك حاجة تانية، صدق عليا، انا لسه بنقول احنا في البداية نريد ان نتعرف على طرفي القضية اللي هم مين؟ موسى والخضر. انا ما اردت ان اتكلم عن سيدنا موسى كثيرا لان الكل يعرفه خلاص ماشي، لكن الان بعرفك على الطرف ايه؟ الطرف الاخر. فضل علي حريتك اسمه، هنتكلم عن شخصه في الاسم. فاقول اذا اسمه الخضر، وادركنا لماذا سمي بالخضر. طيب الخضر كان نبيا ام كان وليا ام ماذا كان القوم؟ العلماء، وانا هجيب من الاخر، العلماء اختلفوا في كونه كان نبيا او كان وليا، او بعض رجح انه ليس بنبي، والبعض الاخر رجح انه نبي. والذين رجحوا انه نبي التفتوا الى قول الله سبحانه وتعالى: وما فعلته عن امري. فما فعله كان بامر وكان بوحي من الله، وعلى هذا قطعوا بانه نبي. قالوا طيب في اشاعه تتردد، وهذه الاشاعه لو حضرتك اراد الله بك شرا، خيرا بقى شرا، فجلست وفق جماعه اللي بيقولوا عن نفسهم اصحاب طرق وكباري، بتوع الصوفيه والحموديه والشاذليه والمش عارف الراضي واللي مش راضي، ها انظر ما ياتي وحي الجيب اللي جنبه، ها عارفين الناس دي المرتزقه والمتسولون دول، عندهم يقينا يقينا الخبث ما زال حيا. لو جلست معهم او قرات كتبهم ستجد ان معلميهم يؤكدون ذلك، ان الخبث ما زال حيا وهو موجود حي على ظهر الارض يتقلب فيها كيفما يشاء، وان كنا لا نراه فقد رآه النبي ورآه الصحابة ورآه التابعون. ويقولون وبعض المشايخ عندهم يرونه ويقعدون معه ويحدثونه. فهل يا ترى هذا الكلام يعتبر كلاما صحيحا ام هو ضرب من الخيال والهراءات؟ وانا اريد ان اقول لكم ان بعض الناس لما بيعجز عن إقامة الحجة حتى يؤكد صحة ما يقول بيلجأ إليه بالخيالات، يسجل لك خيالات. ده بالضبط ايه؟ لما تكلمت عن الحسين وقلت ان القراد حن جسد دفن بكرشاء والرأس دفن في بقيع بالمدينة، وصرفت تواريخ على هذا، قلت بعض المتخلفين بيرد عليها في بعض الاوراق بعتها لي، واخر مصدقين شريطه بعته لي تقول لي ازاي، وبيحكي لي في حكايه واحده اسمها ام الغلام. ام الغلام جابته وطارت برقبته وعطتها ايه ده؟ شفتوها؟ هتقول لك لا، بعض العلماء لا مقارن ام الغلام قالت لهم جابت دماغه هنا جابت دماغه هنا. قلت له البعض الاخر نام وحلم ان الغلام ما وديتش دماغه هنا، ودي دماغه فلسطين، ده رايك؟ خيالات. يعني إلجأت إلى حواديت كلها خالات وكان على ابن تيمية عليه رحمة الله. فهذه بضاعة الجاهل المفلس. قد شعرت تلاقي حبة بيقيمها عليا فيقعد يحكي لي بقى ايه اللي ناموا حلم واللي مش عارف كل شاب وحكاب بقى. قال الراوي يا سادة كرام ربابة وبيديك الهلالي. ومبلغان ايه يا ابني ومبلغان ايه يا ابني شغل الخير اللي انت فيه ده ومغلام ايه ومغلام ايه وخلصه طارد ومسكته ووديته مصيبه يا ابني. ده كلام ما يقول الانسان عاقل على الاطلاق على الاطلاق. قلت له خلاص ولا حلمت ان مغلام رجعته تاني. ايه رايك بقى؟ ما دام العمليه احلام كل واحد كل ما يحلو له ما يحلو له ما يحلو له. فبرضه تاني كده يا جماعه الصفيه دول يعتمدوا لك كل معلوماتهم اما على في اثبات حياه الخضر اما على روايات لا تصح واما على خيالات كل خيالات. طبعا اللي معاهم في الهيئه ما هم ليهم هيئه اللي معاهم في الهيئه وصدق وصدق لان هكلمك عنهم من خلال قصه الخضر على الصفيه تكلم كثيرا كثيرا جدا كمان ليهم قاعدة قواعد وفي كتاب هنبقى نتكلم منه ان شاء الله تعالى عشان ما تكونش هتتكلمنا عليهم. الكتاب ده بيأصل لك قواعد علشان تبقى صوفي لازم تعمل اللي فيه. واسم الكتاب الانوار القدسية في معرفة قواعد الصوفية بعد رغبتي للشعراني اللي هم طبعا قايلين عليه سيدي والعارف بالله والمش عارف ايه وهو تنظيم تنظيم بعقيدة الحلول وهبقى اقول لك معناها. لكن هم حاطين في هذا الكتاب قاعده ان المريد يجب ان يلغي عقله مع شيخه. يعني لازم تبقى في البعيد لو عايز تبقى صوفي لازم تبقى في شيخك حمار يقول لك حا حا يس يس شمال شمال يمين يمين. احنا خدنا في الحمار دلوقتي ايه؟ ها ها كده رجع معايا عشان ما حدش يتكلم تاني. ها ها يس يس شمال شمال يمين يمين تلغي عقلك. والله تعرف اقول لك من ضمن القيام القيم يقول لك ايه؟ يقول لك لو رايت شيخك يزني اياك ان تقول زنا. اوعى اوعى وانما قل عيني هي الزانيه. عينك يا اللي وحش والراجل حلو علم لازم. هي دي قواعد الوصول بس هم فاكرينها الوصول للجنه. لا هو الحق هي وصول فعلا بس وصول لفين بقى؟ لجهنم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ايه اللي قال في امر الخضر وحياه الخضر؟ طبعا جاءت روايات جاءت روايات منها ما اسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها من لم يسند. من الروايات التي جاءت اربعه انبياء احياء هم امان الله للارض اثنان في الارض واثنان في السماء. اما اللذان في الارض متقرب امين الخضر والياس واما اللذان في السماء فعيسى وابليس. فاثبتوا ان في اربعه واثنين منهم فين؟ احياء في الارض. وبيكملوا الروايه دي بروايه اخرى بيقولوا ان اللي قالها عبد الله بن عباس يرفع هذا الكلام الى رسول الله. يعني النبي هو اللي قاله ابن عباس بينصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الخضر وإياك يلتقيان في الموسم كل عام مرة. في الموسم اللي هو موسم ايه؟ موسم الحج. موسم الايه؟ الحج. الحج. فيجتمعان ويحلق كل منهما للآخر شعرا. سيدنا الخضر يحلق لإياك. سيدنا الياس يحلق الخضر. ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى قابل. يعني ايه؟ للسنة القادمة. فات يوم الاسعاد. عارف ما حاجة معنى الدرويش وصبال الوقتي؟ يا السلام في المسجد مذهل. قال لك حي الله فتح المبين. فتح المبين. رجل يهدع المدني. فأشخان الشربة تكفي هما الى ايه؟ الى قراب. ويفترقاني على بسم الله لا حول ولا قوة الا بالله. هذه الرواية لا اساس لها من الصحة. والنبي منها بريء. بريء. ولذلك السؤال قل تعالى يا محدث عصرك واوانك قل لي اين سندها واين هي في كتب السنة. هم قالوا شيء بقاعدة ايه موجودة هي كده. وقعتوا اهل رواية موجودة هي كده. سن سندها اللي هي كده. واين اجدها اللي هي كده هي كده تخوض. طيب اسمع. طيب اسمع. وعن بعضهم انه قال انه قال من قال لك ان اربعه من الانبياء احياء اثنان منهم كفار فقد كذب. قال لي من بعضهم لا اقصه هو كذب. يلا ما دام هي كده ما هي عافيه خلاص هي كده هي كده. قال لي كل ولد ضلال وفي روايه بتقول انه ضلال وهي كده. ولذلك هو لولا الاسناد لا قال في الدين من شاء ما شاء. وكل واحد قال اللي هو عايزه. اللي وقفني على صحة ما يقال او على عدم صحة ما يقال. اعرف السند وانا اجد يا مش كلام. لكن لا تقول هي كده. هي كده. سبحان الله. سبحان الله. في مصائب. وكما قلت بان خدع دي الحكيم من العشر. يا احياء اثنان منهم في الارض فقد كذب. اللي من بعضهم لا اقصه هو كذب. هي كده. ما هي عافية هي كده. هي كده. لان تقولي ده ضلال وفي رواية بتقول انه ضلال وهي كده. ولذلك هو لولا الاسناد لا قال في الدين من شاء ما شاء. كل واحد قال اللي هو عايزه. اللي وقفني على صحة ما يقال او على عدم صحة ما يقال. اعرف السند واين اجي بنفس الكلام. لكن لا تقول هي كده. هي كده. سبحان الله. سبحان الله. في مصائب. كما قلت بان خلع ليها كثير من الناس. حسيت الله. انا والله ما شعرت يعني اكلي لم امسك الا ثانية. نستكمل. نستكمل نجاوب على اسئله ولا نكمل؟ لا اله الا الله خير ان شاء الله. هتسكتي لو انت ما فيش حاجه؟ ما ان شاء الله لقد نوصل في روايه تقول هذه روايه لا تصلح لان تكون حجه في اي حال الاحوال. نشوف روايه اخرى. قلت لك في رواية رواب بن عساكر. طيب جزاك الله خير. قلت لي عن رواب. طيب. قلت لك هذه رواية يحدث سيدنا أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد فسمع صوت رجل. فقال لأنس أم وقل هذا الرجل يستغفر لي. النبي يقول سيدنا أنس قل لهذا الرجل وقل له ايه يستغفر لي. فسيدنا انس ذهب الى الرجل واخبره. فقال الرجل له عد له وقل كيف استغفر لك وانت فضلك على الانبياء كفضل رمضان على سائر الشهور. برضه لو في شويه درويش هنا فالمسجد وقع. هم حلم بسم الله ما شاء الله الحاجات دي قوي ينجازي. بكل وقت فعل النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه بما قال الرجل. فنظر الرجل فاذا هو الخضر. يبقى الرجل ده طلع مين ده؟ طلع مين؟ الخضر. طيب تعالى وقفت على صحة سلامها عند العساكر قال النبي معروف كان لكنهم على خبرة بنقد الأسانيد ولا المتون ولا العرفة الرجال ولا الصحيح من غير صحيح كل حاجة عندهم حديث قال رسول الله خلاص هذه الرواية سندوها من أوهى ما يكون من أوهى ما يكون يعني تصل إلى درجة الموضوع يعني موضوع محجوبة على رسول الله لا يصح الاستدلال ولا استناد إليها ولا استناد إلي هذه الرواية في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد حديث صحيح ونحدثت إخوانكم في مسجد خالد بن الوليد القديم لما جئت أتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات قلت إن في رواية صحيحة لم يرى الصحابة نص على أن الصحابة قد اختلفوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنجرده كما نجرد موتانا أو لا نجرده نطلع عنه ملابسه ما أي ميت تبع الله هذا الرسول أم يطلق بملابسه ولذلك عائشة تقول فسمعنا صوتا ولم نرى أحدا يقول لا تجردوه كما تجرد موتاكم هو اطلعوا الملابس طيب جماعة بقى الملاطيش كلهم يروح يقول لك ايه يروح مزودين لك حاجة يقول لك وكان هو الخضر طب فين في الرواية دي هاتها في الرواية لا هو يقول لك كده هو يقول لك كده وعني يقول لك كده طيب من الذي خلك على هذا على سبب يا اخوة ما عايشة تقول سمعنا صوتا ولم نرى ايه احدا خلاص ولم نرى احدا لما تطلع المنخضر لازم يكون ما جاء يدل على هذا يقول لك يا ما هو الجنيدي ايه يا ابن الجنيدي ده عطارد اللي يعطارد ينطارد هي كده كان في منتهى الغرابة فقل تجاهل تكلف الرواية الصحيحة هذا الصحيح الذي تقوله فكان هو الخضر تكالي سواء أخرى جروها عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين وأنا بتضايق جدا لما يقال كرم الله وجهه هذه بدعة من القول اتبعها الشيعة حتى يفردوا سيدنا علي عن غيره من الصحابة وحب ما يقال في الصحابة كما قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه يا اخي تعرف ما يقال الله فنقول رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين فيقول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين فلا حج كان يحج فسمع رجلا يقول وهو يطوف يا من لا يشغله سمع عن سمع برضو احب اعلق برضو لو في شويه دراويش هنا كان المسجد الثاني هم صاروا يقولوا الكلام ده ليه؟ شغلوا يسعوه؟ هاي بسم الله ما شاء الله فالتفت سيدنا علي فاذا هو بالخضر لامين وأيضا هذه الرواية لا أساس لها من الصحة استعرف لك بها روايات مش عارف الخضر راح في الجنيد وقعد معاه وعشاه ملوخية الخضر راح مش عارف لمين ووصاه بإيه الخضر راح لمين وقال له إيه الخضر بيطلع في يوم إيه مولد إيه اسمع أقويل ما أنزل الله بها من سلطان لا سلف لها ولا حق فيها ما هو إلا ضلال في ضلال ولذلك يقطع إن شاء الله تعالى العلماء لأن الخضر مات كما مات كل نبي. واي نبي؟ والله سبحانه وتعالى يقول كل نفس ذائقة الموت. ولو كان حيا فهذه معجزة ينبغي وكان من الواجب ان ينبهنا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يأتي في القرآن ولم يأتي في السنة ما يقطع بأن القدر حيا، فمن قال إنه حي من أين جاء بهذا الكلام؟ اسألوه اسألوه. هذا أمر. الأمر الآخر قبل ما نجد أيضا في جمار هذه القضية وفي تفاصيل هذا اللقاء وهذه المواجهة الطيبة المثمرة، وفي مسألة حقيقة أيضا، هل الخضر أفضل من موسى أم موسى أفضل من الخضر؟ لو كان هذا السؤال بما تجيبني بما تجيبني طيب أيهما أفضل، المعلم أم المتعلم؟ هل أفضل؟ طيب سيدنا موسى كان متعلما ام كان معلما؟ والخضر كان متعلما ام كان معلما؟ ومن الذي احتاج الى من؟ فمن يكون افضل ممن؟ ويعملوا اشغلال، مين افضل من مين؟ الخضر ولا موسى؟ قال سليما والناشين يتكلم عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخضر، ان ربنا سبحانه وتعالى يقول اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما، وقد علم موسى وقال له انك لم تستطيع معي صبرا. وموسى هو الذي طلب صحبته، عايز يمشي معاه كما وكان استاذ الله وبدأ يصرف عليه، ها؟ فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ايه؟ ذكرى. قالوا يا اخوانا أريد أيضا أن أتعلم سويا ألا نخوض في مثل هذه الأمور. ليه؟ ليه؟ لما يقول لك تعالى داود وسليمان، أخبرك من كلمتين صغيرين أوي والله، داود وسليمان. سيدنا داود حكم في قضية اللي هي الغنم التي نفشت في الضرع، ربنا قال ايه؟ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. مين اللي فصل في القضية صح؟ مش عايز اقول صح، مين اللي أصاب في الفصل في القضية؟ فهمناها وفهمناها سليمان. مين الأفضل؟ سليمان ولا داوود؟ مش مفيش أفضلية شوية خلاص. لو عقبت أو سرت مع الآية يا أفضل عليك، وكلا آتينا حكما وعلما. ايه معناها دي؟ قال يعني مش معنى ان سليمان فهم قضيته، فهم قضيته لم يستطع الوصول اليها داود انه افضل، لان سليمان كان علم هذه القضية فعند داود ما يعلمه ولا يعلمه سليمان. يطلع مين افضل من مين؟ في النهاية الاثنين سواء، كلا هاتينا حكما وعلما، حكما وعلما. احيانا كما قلت ضابط، احنا اثنين اثنين في ندوة، في ندوة هم لا تحيار تصدق سؤال لي لك عم تصدق سؤال لي، فقلت لا اعلم. الله الضبط الاخر قلت يعني اسمح لي اجيب بصوت فضل، فاجاب ام اللاعبين قالوا ايه؟ قال شوف احنا قلنا فلان ده اعلم من عبد الله، شوف عبد الله عليه الصلاه والسلام وهو ايه؟ قال بعد شوية ودحشت البحار. بعد شوية السأل هو سؤال فقال لا أعلم. فقلت له طيب أنا أعرف رد ممكن أجاوب أن لا أجب كم الله سأله لا عبد الله هو الله لا هي عبد الله أعلم ولا هو أعلم هو عنده ما قد يغيب عني وأنا عندي ما قد يغيب عن وكلانا على علم كلانا على إيه كلانا يقول لي مين ومين ومين ومين مين أعلم من مين أقول لك اللي هيفصل لك في هذه القضية اللي هيفصل لك في هذه القضية حديث البخاري وذلك استعنت أنا الحديث بتفسير الآيات إن هو خير ما يفسر القرآن القرآن ثم السنة السنة الحديث البخاري كلمة تكتب بمداد من ذهب تكتب بمداد من ذهب في أول اللقاء وأنا مش عايز أقصد إيه اللي حدث في أول اللقاء مش عايز اللي هيجي وقته وحينه أي وقت وحينه بقول لك تواجد إيه عبد من ايه من عبادنا لكن انا هاخذ الدليل اللي انا عايز اتكلم فيه لما التقى سيدنا موسى بالخضر وقال له السلام عليك فقال وهل في ارضك سلام الارض ارض كفره سلام فيها حاجه غريبه حاجه غريبه قال هل في أرضك سلام من أنت قال موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال نعم لذلك في رب آخر يقوله فقال له السلام عليك فقال وهل في أرضك سلام الأرض كالأرض كفرة سلام فيها حاجة غريبة حاجة غريبة فقال هل في أرضك سلام من أنت قال موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم قال نعم لذلك في رب آخر يقول علمت الليل ما فيه في 50 موسى سمعنا موسى بني إسرائيل عرفت على طول فقالوا وقال له غير البخاري بقى من جلت علي قد أخبرني بك طب مش اللي بعد يقول لك مرة كل دي أخبارك يقول له أنا أريد أن أتبعك لأتعلم منك وقف المخاربة بقول له إيه يقول له يا موسى لقد علمني الله من علمه ما لم يعلمك وعلمك الله من علمه ما لم يعلمني من كده ايه بقى انه عايز يقول له هو قد يقول له عمقش من كل مين اعلم من مين ومين الرب في البخاري كما انقله لك كما انقله لك اي البخاري هو هذا الحديث اشوف يقول ايه يقول ايه فما تجيش تقول لي مين اعلم من مين ومين احسن من مين ومين افضل من مين عند الخضر ما ليس عند موسى ولكن لا تنسى ان عند موسى ما ليس عند الخضر الخضر اوعى تنسى هذه القاعده اوعى احفظها كده فلا تفاضي احدهما على بل احيانا احيانا الاستاذ يتعلم من التلميذ هذا لا يعني هذا لا يعني ان التلميذ يكون افضل فاحيانا التلميذ قد يصل الى مساله ليست عندي يعني يجيني واحد مثلا يتهزلك ويسألني سؤال انا ما عرفش ياهو يقول لي شكرا انا حبيت في السلطة خير يا ابني انا ما عرفش فانا بروح عامل ايه بقول له طيب انت سألتني سؤال انا ما عرفتش اجابه هل معنى كانك اعلم مني ايوه طيب انا بقى هسألك 100 سؤال بس جاوب عليهم فمش معنى ان التلميذ عنده معلومات عن بعض الاشياء لا يعرفها الاستاذ يبقى التلميذ اعلى من الايه الاستاذ لا لان عنده استاذ بقى مش بعض المعلومات مئات المعلومات التي لا يعرفها الايه التلميذ لذلك تحضرني حسنا من اجمل ما تكون انقشوها في العقول والله غالية. ابن القيم استاذه الذي تتلمذ على يديه وشرب منه وتعلم منه ويدين له بالفضل. عارفين مين؟ مين؟ ابن تيمية. في يوم من الايام ابن القيم رد مسألة لابن تيمية خطأوا فيها. وابن القيم حتى يتدارك الامور، لان اذا قلت لك في ناس بتبقى قاعده تتكلمنا في ال قلنا بس مش عارف حاجه وابن القيم اعلى منه، لكن شوف ولاؤه لاستاذه، وايضا اراد ان يعلم الناس ما من احد اخذ العلم كله، لا هو مش معنى الانسان تفوق عليك في مساله انه يفوق في كل العلم، لا برضه. فبيقول معقل ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول وقد أخطأ ابن تيمية في ذلك، لأنه لم يبلغه ما بلغني. يعني أنا وصلت الحالة هو ايه؟ فلاش لم يبلغه ايه؟ ما بلغني. وهذا لا يحط من شأنه، فقد جاء الهدهد إلى سليمان يقول له وجئت حق بما لم تحط به. ده الهدهد بيقول لمين؟ هل هي الافضل الهدهد ولا سليمان؟ تمشيها ازاي؟ تمشيها ازاي؟ فشو يقول والهدهد جاء لسليمان يقول له احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اسمع بقى تعقيب ابن القيم، والهدهد هو الهدهد وسليمان. وانا اقول ابن القيم هو ابن القيم وابن تيمية هو ابن تيمية. شوف الادب، شوف العلم. انت بتقول لي الاعلم الخضر ولا الاعلم موسى؟ الافضل الخضر ولا الافضل موسى؟ يا اخي لا، هذا له فضل في جوارب وهذا له فضل في جوارب، وكلاهما له الفضل كما قال الله وكلا اتينا حكما وعلما فلا تقابل بينهما ان شاء الله تعالى. هذه مقدمة من خلالها اردت ان اتعرف على الطرفين في هذه القضية، واعتقد انها مقدمة مفيدة، واعتقد هذا والله ونسأل الله ان نكون قد استفدنا منها. يا ترى نستكمل باقي الايات ولا انتم عارفينها؟ وفي ناس كتير تقول لك الايات هذه احنا حافظينها وعارفينها، فلو حافظينها وعارفينها فهو موضوعها. ما قولكم استكمل احرصوا على ال يبقى ان شاء الله تعالى ستأتوا لنا يوم الخميس القادم إن قدر الله لنا اللقاء لنسير مع الآيات القرآنية كما جاءت في سورة الكهف، من خلال أيضا الحديث الطويل الذي جاء في صحيح البخاري، نتعرف عما حدث لسيدنا موسى في هذه الرحلة وما فيها من معجزات، وما استدل به الصوفية استدلالا خاطئا، وكيف نرد عليهم للذين الصوفية بيستخدموها قوي في مسائل كثيرة جدا. نتعلم كيف نرد على هؤلاء ان شاء الله تعالى، ثم نقف مع تصوير هذا اللقاء الخطير. القرآن الكريم صوره والسنة النبوية تفصلت، ونحن نحتاج إلى تفصيل السنة النبوية، ثم نحتاج نأخذ فقهيات كل فعلة من الفعال التي فعلها سيدنا موسى. يعني خرق السفينة ده فقهيات خطيرة جدا لازم نقف عليها، تنفعنا في حياتنا الدنيا إن شاء الله تعالى، أيضا قتل الغلام، أيضا بناء الجدار، كل هذه نأخذ منها فقهيات مغذية مشبعة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن ييسر لنا اللقاء ان شاء الله تعالى، ولقاء ان اعتقد ان الناس ستحتاج الى لقاءات، وان يثيب علينا من علمه وأن يجعلنا من المتواضعين وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. اللهم انفعنا بما قلنا وبما سمعنا. اللهم ارزقنا علما وارزقنا تواضعا واجعلنا من الذين يقولون الحق ويتبعون ويسمعون الحق ويلتزمون. واجعل الحق إماما لنا وقائدا لنا وموجها لنا وعلمنا ما ينفعنا وفض علينا من علمه وأن يجعلنا من المتواضعين وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. اللهم انفعنا بما قلنا وبما سمعنا. اللهم ارزقنا علما وارزقنا تواضعا واجعلنا من الذين يقولون الحق ويتبعون ويسمعون الحق ويلتزمون. واجعل الحق إماما لنا وقائدا لنا وموجها لنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع المجيب وفي إجابة قدير وجدير. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. أجزل أسفر على خاتم رسول الله. رجعنا أدراجا لما قلنا. رجعنا أدراجا لما قلنا. أولا نعم. ماشي متعسر المصطلح. ماشي ماشي ماشي ان شاء الله تعالى. بص يا شيخ فرق كبير بين ما تقوله وبين ان تفاضي من ناحيه العلم ومن الذي تعلم ممن. هذه الجهه التي تكلمت انا من ناحيتها ان شاء الله تعالى. فكلامي كان محددا باذن الله تعالى. كل الخمسه كل عزيز ان اوذوا كثيرا فقد جاءه التفضيل من ناحية الزيادة في الإيذاء وكثرة التحضر. أما من ناحية علم وعدم علم ومعجزات وعدم معجزات فلا أعلم. لذلك عشان كده اسمهم بيقولوا الإيه؟ العزم. من ناحية إيه؟ حمل وديه ووز وديه وعطش عمديه وعاش وديه وما إلى ذلك. ماشي؟ دي قضية طبيعية مش عايزة تخش فيها إن شاء الله. وهيجيلها وقتها. قوم تعالى يوم الأربعاء القادم يوم الأربعاء القادم في مسجد الهواري. الهواري لا لا بعض فيه من الأسعار مفصل فيه سورة النور اللي هو يعتبر عند أول محطة عند السواح يصير مستشفى مصر لما تخش جوه عند مدينة الفردوس. اللي عارف واللي مش عارف هيكون فيه ندوة دينية يحضرها أخ كريم فاضل إن شاء الله تعالى وفضيلة الأخ الشيخ محمد حسين. وهذا الرجل إن شاء الله تعالى عنده من العلم الكثير ونحسبه كذلك. والمحاضرة اللي هتقال محاضرة إن شاء الله تعالى وحدد لي عنوان المحاضرة محاضرة طيبة جدا وهتكون بعنوان كونوا أنصار الله. المحاضرة دي هتتقال للشباب لأن الوقت فعلا نحن نحتاج فيه إلى مثل هذه المحاضرات. كونوا أنصار الله ده هيكون يوم الأربعاء القادم. هيكون الضيف أخي الكريم الفاضل والسنيد والعبد الفقير إلى الله إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى في يوم الأربعاء القادم. ده أمر في أمر آخر بعد الصلاة إن شاء الله تعالى بإذن الله. أنا راح أهد نفسي للفقر أرجو ألا يستوقفني أحد إن شاء الله تعالى.